على شريعة الكتاب. الصنف الثاني الظالمون الذين لا يجدون في شريعة الله وهي شريعة العدل والحق ما يؤيد ظلمهم ويدعم بغيهم فيتنكرون لها ويحاربونها. الصنف الثالث هم الفاسقون الذين لا تقع أيديهم في شريعة الله على أي سند يبيح لهم الفجور والفسوق ويمكنهم من الاستهتار والعقوق. فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم خصوم شريعة الله، وعليهم بالخصوص ألقى كتاب الله أضواءه الكشافة حتى تسفل كلمتهم في الأرض ولا تعلو فيها إلا كلمة الله. كنتم مستمعين الكرام مع حصة القرآن الكريم والتفسير. التلاوة كانت للقارئ عبد الرحمن بن موسى والتفسير لفضيلة الشيخ محمد المكي الناصري. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم بالرباط. نسيم الوصل نسيم الوصل غب على الندامى فأسكرهم وما شربوا المدامى وما نزل منهم الأعناق ميلا لأن قلوبهم ملئت غراما ونادهم عبادي لا تناموا ينال الوصل من هجر المنام ينال الوصل ينال الوصل ينال الوصل ينال الوصل من سير الليالي على الأقدام واستحل القيام كم قضينا في حماكم من ليال تتسامى وعشقنا في ربعا وقباما وخياما ونعمنا بوصال ونعمنا بوصال قد قضينا فهذا منا قلوبا وشفى منا سقاما يا نجوم الليل غيبي واترك الكون ظلاما ودعينا في هوانا نتهادى نتراما قد نهل الحب راحة وشربناه مداما ما حيلاه وصالا ليته والله داما أكرمونا سامحونا إن نصب يوما أثاما إن نصب هاما فيكم حاشاه اليوم أن يضاما طلع

سهدى لنا يا نور يا إلهي لك هدى يا زلال نور يا عرب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا

I'm